أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله

وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولئن سألتهم من خلق السماء ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. Oh, no.